إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد. أما بعد، فهذا هو شرح الحديث 37 من أحاديث 40 النووية، وهو حديث ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. الكلام على هذا الحديث من وجوه: الوجه الأول في تخريجه أخرجه الإمامان البخاري ومسلم من طريق الجعد أبي عثمان عن أبي رجاء العطاردي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وأخرجه الإمام مسلم أيضا، وفي لفظ مسلم زيادة وهي: ومحاها الله، يعني السيئة، الهم بالسيئة، ومحاها الله ولا يهلك على الله إلا هالك. الوجه الثاني: لا بد أن نذكر روايات أخرى وأحاديث أخرى حتى تكمل لنا فقه هذا الحديث، لأن هذا الحديث يحتاج إلى أن نضم معه الحديث الأخرى في هذا الموضوع لتكتمل الصورة في التقسيمات الواردة في هذا الحديث. فالروايات الأخرى: عندنا رواية أبي هريرة في صحيح الإمام مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فقلت: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. الثاني: حديث أبي كبشة الأنماري رضي الله تعالى عند الترمذي وصححه الإمام الترمذي، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي ربه فيه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل عند الله، وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية، يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو بنيته فأجرهما سواء، وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله بغير علم لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا فهذا بأخبث المنازل، وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو بنيته فوزرهما سواء. الحديث الثالث هو رواية لحديث الباب الذي معنا، حديث الباب: إن الله كتب الحسنات والسيئات، أيضا جاء من طريق أبي هريرة، وطريق أبي هريرة فيه رواية مهمة جدا، وهي أن الله سبحانه وتعالى قال: وإن تركها، يعني السيئة، وإن تركها من أجلي فاكتبوها حسنة، وإن تركها من أجلي. وفي رواية أيضا لمسلم: إنما تركها من جراي، يعني من أجلي. الوجه الثالث في الكلام على هذا الحديث: أولا، ليس المراد بالهم في الحديث، يعني من هم بحسنة من هم بسيئة، ليس المراد مجرد الخواطر، التي لا تستقر في النفس، وإنما المراد العزم على الفعل. فإذا هم الإنسان بالسيئة أو بالحسنة، فكتابة السيئة أو الحسنة في ذلك أو عدم كتابتها له حالات. الحالة الأولى أن يهم الإنسان أو أن يهم الإنسان بالحسنة أو السيئة ثم يعملها، يهم بها ويعملها، فهذا تكتب له الحسنة بعشر أمثالها، وهذا من فضل الله وكرمه ورحمته وإحسانه وجوده. وإذا عمل السيئة فإنها لا تكتب له إلا سيئة واحدة، وهذه مفاضلة كبرى من محض فضل الله سبحانه وتعالى، مع أن الإنسان عمل السيئة أيضا. الحالة الثانية أن يهم بالحسنة والسيئة ويسعى في تحصيل أسبابها، يعني بدأ يحصل الأسباب التي تعينه على التي تحقق له العمل، ولكن لم يعمل، لم تقع السيئة التي أراد أو لم تقع الحسنة التي أراد، فهذا تكتب له الحسنة كاملة وتكتب عليه السيئة أيضا. فأما الحسنة فدليلها قول الله سبحانه وتعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. هذا لم تتحقق له الهجرة وإنما مات في الطريق، ولكن وقع أجره على الله. وأما الدليل في السيئة فهو الحديث الذي أوردنا في البداية في الوجه الثاني، حديث أبي هريرة: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. فهذا في النار مع أنه لم يقتل وإنما سعى. الحالة الثالثة أن يهم بالحسنة أو السيئة وربما يصدر منه قول أو فعل يدل على التمني. لاحظوا، هو لم يبذل أسباب الآن في العمل وإنما حصل منه ما يدل على التمني ولم يسعى في الأسباب، إما لأنه لا يستطيع مثلا أو أنه انصرف عن هذا العمل. فهذه الحالة في الحسنة، إذا كان هذا التمني للحسنة فهذا تكتب له الحسنة أيضا، تكتب له الحسنة. وحتى لو لم يصدر منه قول أو فعل بالنسبة للحسنة، حتى لو لا يصدر منه قول يدل على التمني وإنما فقط هم وعزم على حسنة ثم لم يعملها، إن ترك يعني إن هم بالحسنة مثل هذا الهم الذي ذكرنا ثم تركها كسلا وتهاونا، فهل تكتب له الحسنة أو لا؟ هناك من أهل العلم من قال إنه يثاب على أصل همه وعزمه بالخير ولو لم يفعل. أما السيئة فإذا تحدث بأمنيته وصدر منه ما يدل على أمنيته فقد ورد النص في كتابة السيئة له عليه حين تحدث بذلك، بدليل حديث أبي كبش الأنماري الذي ذكرناه: وفيه لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو بنيته فوزرهما سواء. لكن إذا كانت السيئة هم ولم يصدر منه ما يدل على هذا الهم، على هذه العزيمة، وإنما عزم على السيئة ثم تركها، فهذا له حالات: إن تركها لله فهذا تكتب له حسنة كاملة بدليل الروايات التي ذكرنا: إنما تركها من أجلي، فإن تركها من أجلي إنما تركها من جراي. الحالة الثانية إذا كانت خواطر فقط في النفس، فهذا تقدم أنه ليس هو محل الحديث وبذلك لا تكتب له السيئة، خواطر لم تستقر لا تكتب له السيئة. الحالة الثالثة، القسم الثالث، أن يعزم يعني في هذه الصورة الأخيرة التي هي أن يعزم بالسيئة ولم يعملها، فإن كانت عزيمة مستقرة في النفس ولم يدافعها وقلنا لم يتركها لله، والأمر الآخر ليست مجرد خواطر وإنما عزيمة مستقرة ولكنه لم يعملها، فهل يثاب أم يؤاخذ على ذلك؟ أولا في المؤاخذة هناك خلاف من أهل العلم، قال إنه يؤاخذ على ذلك لأنه لم يتركها لأجل الله فهنا لا تكتب له حسنة، والأمر الآخر لأنها ليست مجرد خواطر، والأمر الثالث أنه كان عازما على ذلك، وهذا قول أن سبب ابن رجب رحمه الله إلى كثير من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين. القول الثاني أنه لا يؤاخذ بذلك، فلا يؤاخذ بمجرد النية مطلقا. قال ابن رجب ونسب ذلك إلى نص الشافعي. لعل هذا القول يوافق ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. لكن نحتاج إلى تحرير حدثت به أنفسها، هل يستقيم، هل يتوافق مع العزيمة أو يتوافق مع القسم الأول الذي ذكرنا التي هي مجرد خواطر. القول الثالث أنه لا يؤاخذ بالهم بالمعصية إلا إذا كان في الحرم، واستدلوا بقول الله سبحانه وتعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، حرم مكة، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وبقيت نقطة يسيرة، وهي لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل عنده مال وعلم فهو ينفق ويتصدق، والآخر ليس عنده مال وإنما عنده علم، ويقول: لو أن عندي المال، لو أن لي مال اللي عملت فيه بعمل فلان فهو بنيته فأجرهما سواء. هل المراد أجرهما سواء يعني نفس الحسنات التي تعمل له أو لا، التي يعملها الأول أو لا؟ قال ابن رجب رحمه الله: وقد حمل قوله وهما في الأجر سواء على استوائهما في أصل أجر العمل دون مضاعفته. يعني إذا هذاك الذي أنفق إذا كان يضاعف له الآن الحسنات فهذا الأول لا يضاعف له، وإنما يثاب على أصل النية. قال: فالمضاعفة يختص بها من عمل العمل دون من نواه ولم يعمله، فإنهما لو استويا من كل وجه لكتب لمن هم بحسنة ولم يعملها 10 حسنات، وهو خلاف النصوص كلها. وأيضا انتهى طبعا كلامه. أيضا في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الأول هذا الذي له مال وعلم، قال: فهذا بأفضل المنازل. وهذا يدل على يعني تفاوت فيما بينهما، والله تعالى أعلم.